مسعد يا من زرت البيت شهدت الكعبة الحلوة مسعد يا من زرت البيت شهدت الكعبة الحلوة طفت وسعيت ولبيت بين الصفا والمروة طفت وسعيت الصفا والمروة قفت وسعيت ولبيت بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة في أطهر أرض قلبي قد طاف ولبى الله ونسيت متاعب في مكة إي والله أبصرت الكعبة أغلى بيت زكاه الله وأياد تدعو المكة